اهلا بكم احبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسه جديده من همسات ربنا. همسه ربنا لينا النهارده مريحه جدا، اسمها في الطريق. تعالوا نسمع ونشوف ربنا عايز يقول لنا ايه. في الطريق. في الطريق أنت لي، أنت سيدي الوفي، أنت إلهي العلي. وجهك يسير بي، منك عزيمتي، حتى حين أضعف يدك تردني. في الطريق أنت لي، أنت إلهي العلي. مزمور غالي على قلوبنا قوي كلنا، بيتكلم عن رحلة ومشية وسكة. مزمور 23، مزمور الراعي اللي بيتكلم فيه على عناية ورعاية من إله مجيد. وقلت لكم قبل كده عنه لما داود قال الرب راعية، كان شايف نفسه الوحيد اللي في الوجود اللي ربنا مخلي باله منه. جه في نص المزمور وقال كلمتين جمال كده هشاركهم معاكم. بيقول أيضا: إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي. تاني في مزمور 23 بتاع الراعي: أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي. الروعة اللي موجودة في الكلام ده تخلي الواحد يفكر وبذهنه يطلع لبعيد كده ويشوف ربنا اللي بيرعاه رعاية قلبية شخصية باهتمام غير عادي بالواحد فينا. مهتم الرب قوي برعاية غير عادية. بيتكلم في المزمور عن: لا يعوزني شيء في مرعى قدر يربضني، لمياه الراحة يردني، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. لكن في وسط المزمور اتكلم عن سكة صعبة مظلمة، قال أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا. ليه يا عم المرنم العظيم الجميل داود النبي؟ ليه بتقول أيضا إذا سرت في وادي؟ هو حد ما بيخافش من الموت؟ ده في ناس بتترعب بتموت رعبا وهم أحياء بيموتوا. ويقول كده: أصل وادي ظل الموت ده غير كل الحاجات اللي قبل كده، راعية لا يعوزني شيء دي حقيقة، في مرعى خضر يربضني حقيقة، لمياه الراحة يوردني حقيقة، يرد نفسي يهديني ويرتب قدامي مائدة، وكل الحاجات دي جميلة، عناية ورعاية منقطعة النظير. لكن تستعجب جدا لحد ما تيجي أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت، يقول لا أخاف شرا لأنك أنت معي. وهقف هنا وقفة صغيرة خليك تتأمل فيها معايا. كل المزمور بيتكلم فيه بيقول الرب رعايا فلا يعوزني شيء. في مراعى خضر يربضني، بيتكلم عن شخص، بيتكلم عنه. لمياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني، بيتكلم عن واحد. لكن لحد ما جه للجزء بتاع أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت، مش يقول لا أخاف شرا لأنه هو معي، لا، يقول لأنك أنت معي. وأنا عايز ألفت انتباهنا لحاجة مهمة قوي، لا أخاف شرا لأنك أنت معي، لأن القصة هنا في قصة الموت صعبة، ما ينفعش أعدي في وادي ظل الموت لوحدي. يتلفت له ويقول له لأنك أنت معي. المرات اللي فاتت كان بيتكلم عن شخص، بيكلم الناس، بيكلم الأجيال والأجيال بعد كده عن الرب راعي اللي كان مخلي باله منه، لمياه الراحة يورده ويرد نفسه وكل الحاجات دي. لكن أول ما يجي عند الموت يلتفت له ويقول له لأنك أنت معي، مش يقول لأنه هو معي. لما اتفتحت عيني على الجزئية دي أنا نفسي فرحت وتشجعت، ولأن الوادي وادي ظل موت، ولأن البرية فيه صعبة جدا، والسكة بتبتدي من أول يوم يتولد فيه الواحد فينا ويكمل فيها يوم ورا التاني ورا التالت ورا العاشر وهكذا، وادي ظل الموت. النهاردة نفسي قوي تتشجع. ترنيمة النهاردة جميلة قوي، مرنمها وكاتبها وملحنها التلاتة الحقيقة، يعني ربنا يبارك كل واحد ربنا اداله موهبة واشتغل بيها وزنة وتاجر بيها قدام الله. كاتب الترنيمة قال له كده: ما دمت ربي في الطريق لن أضيق، لن أخوف. ليه يا كاتب الترنيمة؟ عارفا ما في الطريق، ضامنا عندي السرور. في الطريق أنت لي، أنت سيدي الوفي، وجهك يسير بي، منك عزيمتي، حتى حين أضعف يدك تردني. في الطريق أنت لي، أنت إلهي العلي. إيه رأيك؟ ايه رأيك لو انت النهاردة حطيت قدامك ظروف حياتك وقلت للرب فيها: يا رب ظروف حياتي تبقى سهلة وانت معايا، حتى الموت انت قدرت عليه، وعند السيد الرب للموت مخارج. اول مخرج حطه الرب يسوع من الموت كان بصليبه، ليه كل المجد. أوجد لنا فداء أبديا، خلاص هو الوحيد اللي عرف يقف، وأول واحد عرف يقف يقول: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقف وغلب الموت وادانا الحياة. عشان كده وادي ظل الموت بالنسبة لنا مش وادي كسرة، لكن بنعمة الله يكون وادي نصرة، ويكون وادي جميل نفرح فيه وإحنا بمعية عظمى مع السيد الرب. يلا نسمع مع بعض الكلمات الجميلة دي. دمت ربي في الطريق لن أضيق لن أخور، عالما ما في الطريق ضامنا عندي السرور. في الطريق أنت لي، أنت سيدي الوفي، وجهك يسير منك عزيمتي حتى حين أضعف يدك تردني في الطريق أنت لي أنت إلهي العلي. في العددين الجايين هنسمعهم على بعض في الترنيمة دي، بيقول اللي بيرنمها: وتعمل دوما لخيري بل لراحة الفؤاد، واثق فيك يسوع طائع ولا عناد، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، مش لأنه هو معي الرب راعي الذي لا يعوزني شيء، لكن لا أخاف شرا لأنك أنت معي يا راعي الذي لا تعوزني إلى شيء. عشان كده النهاردة أنا عايز كل واحد فينا يتشجع تشجيع جديد. نفسي قوي وانت بتسمع الكلمات اللي جاية وانت بتحاول ترنم معايا، فكر في الكلام ده، يقول مرنمها: وتعمل دوما لخيري بل لراحة الفؤاد. يا مخلي بالك مني كده ونفسك تريحني. وتعمل دوما لخيري بل لراحة الفؤاد، واثق فيك يسوع طائع ولا عناد. أنا النهاردة عندي ملء اليقين فيك، إن السكة أنا ما أقدرش أمشي فيها لوحدي، لكن أنت معايا فيها، هطيعك وهسمع كلامك وهعيش ليك. زي اللي راكب جنب واحد في السيارة، راكب جنبه يعني مؤتمن ليه جدا جدا، وممكن كمان يفرد الكرسي وينام، واللي بيقود السيارة شايف كويس وعارف الطريق، مش لازم اللي جنبه يكون بيسوق معاه، لأنه لو ساق معاه وقعد يقول له خلي بالك من ده اعمل ده ممكن يزعجه، لكن قد كده كاتب المزمور يقول أيضا إذا، حتى لو أنا ماشي في مشية وفي سكة صعبة، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. يا نفسي أشجع كل الناس اللي بتسمعني، نفسي يعني أطلع من الشاشة أوصل لكل واحد فيكم أقول له: الله عظيم وإله المعية العظمى معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. هو قال كده. نفسي تتشجع النهاردة وتقول لربنا: عايز أمشي معاك، كفاياني فطور، كفاياني تعب، كفاياني شر وخطية، كفاياني أمور لا ترضيك، كفاياني أنا حاسس أنك مش جنبي لأن أنا اللي بعدت عنك، مش أنت اللي بعدت عني، أنت باستمرار معايا واقف على الباب وتقرع، ونفسك أني أسمع صوتك وأفتح الباب، باب قلبي، عشان تيجي تدخل إلى قلبي وتصنع لحياتي حياة. حياتي من غيرك يا رب موت. أنا على قلبي أو أقول الكلام ده، أنا عارف يمكن في منكم ناس يزعلوا مني، بس أنا حابب أقوله: اللي مش مع الرب هو مع الشيطان، والذي ليس له الحياة له الموت. سامحوني لو النهاردة لم تتعقل كما ينبغي وقلت للرب: رب أنا عايز أستعين بيك، أستحضرك إلى قلبي وحياتي، أعيش معاك وتعيش معايا، أبقى معاك في حياتي وتبقى موجود في حياتي. يا رب لو ده ما حصلش للأسف هيبقى وادي ظل الموت وادي سحيق مميت لكل واحد فينا ما خدش الرب لي. لا أخاف شرا لأنك أنت معي، ما فيش حد ينفعني في مسيرة حياتي، ولما أوصل لنهاية الحياة وفي اليوم الأخير بعد ما يخلص وادي ظل الموت، مين اللي هينفعني إلا اللي كان معايا في طول الرحلة؟ يلا نسمع عدين الترنيم دول ونقول للرب كده زي آخر عدد يقول: وسندي تبقى حبيبي، غربتي فيها الأمان. مش خايف؟ يقول: لا أنا مش خايف، مش عشان حاجة، أنا مش خايف بس لأنه هو معايا. غربتي فيك فيها الأمان، يدك تجتاز بي في مضايق الزمان. عايز تسمع كلام من القلب؟ اسمع الكلام ده بهمسة من ربنا ليك، بيقولك: أنا نفسي أكون معاك في سكتك، ما تخافش لا من وادي ظل موت ولا من قلة خير، زي ما بتقول الترنيمة تعمل دوما لخيري، خير ورحمة يتبعوني كل أيام حياتي. من فضلك اسمع الكلام ده بقلبك مش بودانك وعنيك، وقول للرب من قلبك يا رب في طريقي أنت لي. يلا نسمع مع بعض الكلمة. أنت إلهي العليم، وتعمل دوما لخيري بل لراحة الفؤاد، واثق فيك يسوع طائع ولا عناد. في الطريق أنت لي، أنت سيدي الوفي، وجهك يسير بي منك عزيمتي، حتى حين أضعف يدك تردني. في الطريق أنت لي، أنت إلهي العلي، وسندي تبقى حبيبي، غربتي فيها الأمان، يدك تجتاز بي في مضايق الزمان. في الطريق أنت لي، أنت سيدي الوفي، وجهك يسير بي منك عزيمتي، حتى حين أضعف يدك تردني. في الطريق أنت لي، أنت إلهي يا العليم، أنت إلهي يا العليم. في الطريق أنت لي، أنت سيدي الوفي، وجهك يسير بي منك عزيمتي، حتى حين أضعف يدك تردني. في الطريق أنت لي، أنت إلهي العلي. يا رب يا رب يا رب، أنا ياما استبعدتك كتير عن طريق حياتي، وأنا مش واخد بالي إن أنا بعمل في نفسي أسوأ حاجة حد يعملها في نفسه. يا رب أنا نفسي النهاردة أرجع لك بقلبي واستحضرك إلى طريقي إلى حياتي، عشان لو مشيت في رحلة الحياة وحدي من غيرك أنا ضايع ضايع، لكني يا رب همستك قالتني النهاردة إنك تنفع تكون معايا، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، وعلى حساب عمل الصليب حوصل هناك وأنا معاك متداري فيك مستخبي في المسيح، أوصل هناك لا يحسب لي خطية ولا علي دينونة. اقبلني، ساعدني، سامحني، خليني يا رب النهاردة أرتبط بيك من جديد، أتمسك بيك من جديد، بقول لك في طريقي أنت لي، ماليش حد تاني. آمين. ربنا يبارك كل كتاباتكم وإيميلاتكم، ربنا يبارك كل آرائكم الحلوة اللي بتكتبوها، لكن لو عايزين تكتبوا لنا تاني عن حاجة انتوا شايفينها عايزين تطوروا بيها، عايزين تقولوا عن ترانيم نفسكم فيها، لو نفسكم تقولوا لنا على حاجه، تنتقدونا في امر، تكتبوا لنا حتى رساله صغيره على الموبايل، اكتبوا قولوا. لو نفسك حد يصلي معاك على التليفون اتصل، هتلاقي حد بيكلمك اتكلم، حتى لو بورقه صغيره اكتبها على سات 7 المقطم. يعني لو مش بتعرف للكمبيوتر ولا المحمول ولا اي حاجه، ورقه صغيره واكتب فيها سات 7 برنامج همسات المقطم. ربنا يساعدنا ويباركنا، اشوفكم في همسه جديده من همسات. وجهك سيروبي من تعظيمتي حتى حين أضعف، يدك تردني في الطريق. أنت لي، أنت إلهي يا العلي، أنت إلهي يا العلي.